اليوم إن شاء الله سورة الجاثية من الآية 33 حتى نهاية السورة. أيضا نلتمس من الإخوة والأخوات من يود المشاركة معنا أن يقرأ من المصحف حتى يتعلم بشكل أفضل. كالمعتاد في بداية الحلقة نستمع لتلاوة الآيات بصوت ضيفنا، فتفضل الشيخ صابر. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الجاثية سورة مكية، عدد آياتها 37 آية. يقول الله عز وجل في خاتمة هذه السورة الكريمة: وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وظهر لهؤلاء الذين كانوا يكذبون بآيات الله ما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة، ونزل بهم من عذاب الله جزاء ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، أي وقيل لهؤلاء الكفرة اليوم نترككم في عذاب جهنم كما تركتم الإيمان بربكم والعمل للقاء يومكم هذا ومسكنكم نار جهنم وما لكم من ناصرين ينصرونكم من عذاب الله. ثم يقول سبحانه: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، أي هذا الذي حل بكم من عذاب الله بسبب أنكم اتخذتم آيات الله وحججه هزوا ولعبا وخدعتكم زينة الحياة الدنيا، فاليوم لا تخرجون من النار ولا هم يردون إلى الدنيا ليتوبوا ويعملوا صالحا. ثم يقول الله: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، له سبحانه وتعالى وحده الحمد على نعمه التي لا تحصى على خلقه، هو رب السماوات والأرض وخالقهما ومدبرهما رب الخلائق أجمعين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، أي وله وحده سبحانه العظمة والجلال والكبرياء والسلطان والقدرة والكمال في السماوات والأرض، وهو العزيز سبحانه الذي لا يغالب الحكيم في أقواله وأفعاله، تعالى وتقدس لا إله إلا هو. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، بعد أن استمعنا لتلاوة الآيات واستمعنا أيضا لتفسيرها من إعداد الزميل إبراهيم الشايع، الشيخ صابر، وقبل البدء باستقبال الاتصالات كما اعتدنا بأن تقدم مجموعة من التنبيهات التي يجب على من يود تلاوة هذه الآيات أن يتنبه لها، فتفضل. صلى الله عليكم وبارك فيكم. هذه الآيات المباركات من 33 إلى ختام سورة الجاثية، أول كلمتين وبدا لهم، ربما تقال بعض وبدا لهم كأنها كلمة واحدة، الفصاحة تستدعي أن يظهر لكل كلمة استقلالها، وبدا لهم بدل وبدا لهم ممكن في العامية يعني تصبح كأنها يعني مكانهم، وإن كان في الفصحى لا أدري عن وجهتها، لكن الفصاحة تستدعي وبدا لهم، كلمة بدا كلمة مستقلة ولهم كلمة أخرى. وقيل وليست وقيل، يعني كثير من الناس الواو العاطفة هذه أو المستأنفة، معظم الواوات التي تكون في بداية الكلام يقع فيها شيء من التفخيم، نقول وقيل وليست وقيل، وربما لأن القاف بعدها والقاف فيها شيء من الاستعلاء، وإن كانت مكسورة في أضعف حالاتها، لكن أيضا نتنبه للواو. ومأواكم النار، ترقيق الواو، مأواكم النار ليست النار، من ناصرين ليست ناصرين، هكذا أيضا هذا أيضا كله يحتاج إلى الترقيق ومراعاة عدم تفخيم هذه الأحرف. هنا نحتاج إلى نظرة بالأعين في المصحف، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله، كلمة ذلكم آخرها ميم ساكنة، اتخذتم آخرها ميم ساكنة، ذلكم ليس على الميم الساكنة حركة السكون، يعني ليست مرسومة عليها شكل السكون، معرّاه من حركة كما يقولون أو كما يصفون في المصحف، اتخذتم عليها علامة السكون. هل هناك فرق بين الميم الأولى والميم الثانية؟ بلا شك، ما دام أن هناك اختلاف في وضع السكون وحذفه، إذن هناك فرق بين الميم الأولى والثانية. لو لاحظنا سنجد أن الميم الأولى معرّاة من الحركة لأن بعدها حرف الباء، والباء منعت الميم الساكنة من الظهور فأخفيت عنده إخفاء شفويا، قلنا ذلكم بأنكم، لم نقرأ ذلكم بأنكم، لم نظهر الميم، لأن الحرف الذي بعده هو الذي يتحكم فيها إخفاء أو إظهارا أو إدغاما. اتخذتم آيات الله، هنا ظهرت الميم، اتخذتم آيات الله، الميم سكنت وظهر سكونها ونطقت كاملة لأن بعدها حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. هزوى، انتبه لنا، نقول هزوى يعني هكذا بسكون الزاي، القراءة الصحيحة هزوى، مثل كلمة كفوا، كفوا أحد، أيضا هنا هزوا وغرتكم. لا يخرجون منها، قد يتبادر للذهن أن بنية الكلمة مع كلمة يخرجون الفعل المبني المعلوم، هنا يخرجون وليس يخرجون. في الآية الأخيرة وله الكبرياء في السماوات والأرض، كلمة الأرض عليها وقف، كثير منا إذا وقف أو بعضنا يعني إذا وقف يعطي للسان راحته في الوقف فيقلق للضاد، يقول في السماوات والأرض، والأرض لا، نقول الضاد ليست من حروف القلقلة، حروف القلقلة خمسة ليس فيها الضاد، هي قطب جد قاف طاء باء جيم دال فقط، أما الأرض لا، نضع اللسان في مخرجه على حافة اللسان مع الأضراس ونطبقها ونخرج اللسان من مكانه نزعا خفيفا بهدوء، أي نزع لمخرج الحرف أو لعضو من عضوي النطق سيحدث قلقلة واضطراب في الفم، فنقول والأرض، والأرض هكذا أض، أما أض هذا قلقلة. آخر تنبيه، وهو العزيز الحكيم، ليست وهو، هناك قراء يقرؤون بسكون الهاء، أما حفص والجمهور يقرؤون وهو العزيز الحكيم، إذا نضغط على ضمة الهاء وهو العزيز الحكيم. اللهم انفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. اللهم أمين. إذا نبدأ الآن استقبال الاتصالات عبر رقم البرنامج 011-405-2999. أول المتصلين عبد الله من الأحساء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد الله، تفضل. الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم فيكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. أعدي عبد الله. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. يعني ازاي مضمومة صح؟ هزوا صح؟ الثانية أفضل من الأولى. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يرفع قدرك يا شيخ عبد الله. قراءة جميلة وأداء طيب، صلى الله يجزيك من فضله العظيم. وإن كان تنبيه خفيف لقراءتك الجميلة حتى لو تسمعها عبر البرنامج، أحيانا لغنا تزيد عن عن عن عن حدها. يمكن هذه التنبيهات نعطيها للمتمكنين زي أخونا عبد الله في قراءة الجميلة هذه حتى تزداد الإيمانا. ما شاء الله فعلا. يعني الحقيقة كانوا ودي أسأل إذا كان إمام مسجد، ويمكن سألناها قبل كده أو شيء، يمكن قد يكون عبد الله في اتصال سابق. تذكر أنت؟ ممكن يذكر. ما شاء الله. شكرا لعبد الله من الأحساء. الآن معنا صباح من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا صباح، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تقرأين من المصحف يا صباح ولا تحفظين؟ لا أقرأ من المصحف. المصحف ممتاز. أعيد مرة ثانية. وبدأ لهم سيئات، التاء مضمومة. وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. أنت في حركة خفيفة صباح. كما نسيتم لقاء يومكم هذا. يومكم هذا. كما نسيتم لقاء يومكم لقاء هذا. لقاء الفتحة على الهمزة. لقاء يومكم هذا. لقاء يومكم يومي هذا. يومي يومكم هذا. لقاء يومكم هذا. يومكم ممتازة. لكن لقائي لا، لقاء الفتحة في لقاء يومكم الأول مفتوح والثاني مكسور. لقاء يومكم هذا. الله يفتح عليكم. ممتازة. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا اليوم لا يخرجون لا يخرجون. الياء الأولى مضمومة. لا يخرجون. ممتاز. فاليوم لا يخرجون لا يخ قسم الكلمة لا يخ أحسن. لا يخرجون. لا يخ يخرجون. أيوة. منها ولا هم يستعتبون. ولا نفسها. ولا هم يستعتبون. ولا هم يستعتبون. يستعتبون. يست. أيوة. الكلمة طويلة. الكلمة قسمها زي ما قسمنا يخرجون. يستعتبون. ممتاز ممتاز. الله يفتح عليك. فلله الحمد رب السماوات. ربي كلها مكسورة. ربي. فلله الحمد رب. فلله الحمد. فلله الحمد ربي. السماوات. ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يحفظك يا صباح ويبارك فيك ويكتب أجرك. تروحين دار يا صباح ولا ما تروحين دار؟ لا والله ما أروح دار. ما في دار قريبة منكم؟ أبد والله. الله يفتح عليك ويبارك فيك. ما شاء الله عندك استجابة طيبة للتعلم يا صباح. الله يحفظك. شكرا لصباح من الرياض إلى الطائف. ومعنا من هناك جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي جمال. تفضل. الله يحييكم يا شيخنا. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسوا لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يحفظك يا جمال. ما شاء الله تبارك الله. جمال تحفظ كم من القرآن جمال؟ أحفظ القرآن كاملا الحمد لله. الله يفتح عليك ويبارك فيك. هل تعلم أو تأم الناس وكذا؟ نعم. تعلم الناس القرآن؟ لست معلم يعني رسمي. الله ينفع بك يا جمال. الله ينفع بك. ما شاء الله قراءتك طيبة. قرأت على المشايخ إجازة أو إسناد يا جمال ولا ما قرأت؟ قرأت بعض المشايخ. جزاك الله خير. كلما تقرأ أكثر وتستفيد من المشايخ كلما ترتقي أكثر وتصبح في المهارة أكثر. الله يفتح عليك وينفع بك. آمين وإياكم. شكرا لجمال من الطائف. الآن إلى الأفلاج. معنا من هناك عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم. أهلا ومرحبا. تفضل يا عبد الله. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم تعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فتح الله عليك. بارك الله فيك شيخ عبد الله. الله عليك عبد الله، بس انك يعني ما استمتعنا بهالتلاوه، قريت في سبيكر ولا سمعناك بشكل واضح. ما قرات سبيكر الله يحفظك، ما قرات سبيكر. اجل الصوت كان يروح ويجي. ممكن أو سماعه هو على سماعه الجوال نفسه، ما قرات سبيكر ممكن الابراج، يمكن كان الصوت شوي يجيه وشه كذا، لكن ما شاء الله حقيقه مشاركه. ما انا بديت قبلك شيخ صابرنا، عطيت رأي قبلك. ما شاء الله، لا خلاص جميل عبد الله، ما شاء الله صوت جميل، الله يفتح عليك يا عبد الله ويتم عليك نعمته ويجعلك من أهل القرآن. شكرا لعبد الله من الأفلاج. الاتصال التالي من معنا أبو مسفر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، ما شاء الله. مرحبتين، تفضل أبو مسفر. أسعد الله أيامكم كل خير. أيامك الله يحفظك أبو مسفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستخفون. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يفتح عليك يا أبو مصفى، الله يبارك فيك ويحفظ أجرك ويرفع قدرك في الجنة ويجعلنا من القرآن. شكرا لأبي مسفر. الآن إلى الجوف، معنا من هناك زينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، لو تطفين الراديو حتى نسمعك وتسمعيننا بشكل واضح. لا ما في. طيب حلو. يلا تفضلي، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يرضى عليك يا زينة، ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك. أنت ما شاء الله مشاركة دائما معنا وقراءتك كل يوم تزداد أفضل بفضل الله سبحانه وتعالى. الله تعلمنا منكم والله يشهد منكم، الله يتقبل منكم. بارك الله فيك يا زينة من الجوف، شكرا لك، في أمان الله. الآن إلى المدينة ومعنا من هناك أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أحمد، تفضل. الله يعطيك العافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. نعيد، ممكن نعيد يا أحمد؟ ذلكم بأنكم اتخذتم، نسمع مرة ثانية. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. صح ولا يا ممتاز ممتاز ممتاز. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الذال، ما ودي يكون الذال في أقل، اتخذتم آيات الله. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يكتب أجرك يا أحمد ويبارك فيك وينفعنا بك بالقرآن العظيم يا رب إن شاء الله. محمد خالد مع حضرتكم. طيب شكرا لك يا أحمد. الآن محمد تفضل. محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا محمد، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل لهم أنساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا مأواكم النار. في واو عندنا ومأوى. أنت قلت مأواكم فقط ولا ومأواكم؟ ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يفتح عليك محمد، ما شاء الله. كم عمرك محمد؟ 11. كم 11؟ كم تحفظ؟ الله يحفظك محمد. 10 أشياء. وأحمد كم يحفظ؟ 10 أيضا. 10؟ إيه ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم، قراءتكم جميل، الله يحفظكم ويبارك في والديكم وفي من علمكم حبيب، الله يجزيكم خير ما شاء الله. شكرا لأحمد ومحمد من المدينة. ومن المدينة إلى حائل، معنا من هناك أبو عبد الله. السلام عليكم. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله، أنت ستقرأ معنا اليوم سورة الفاتحة. ما هو مشكلة، سورة الجافية أنا أسوي الآن عندي مصحف. طيب ما شاء الله كويس. طيب لكن معليش يعني هي الصفحة كم تقريبا يعني؟ آية 502 آية رقم 33. أبو عبد الله ناخذ متصل ثم نرجع لك حتى تكون يعني جاهز 100%. معنا خضر، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا خضر، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تقرأ من المصحف يا خضر ولا من حفظك؟ لا والله من الحفظ. من الحفظ. إذن وبدا لهم سيئات وضم التاء. وبدا لهم سيئات ما كسبوا ما عملوا وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. بدون مد طويل. آيات الله اتخذتم آيات الله هزوا. مد طبيعي هزوا بس كده. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يحفظك يا خضر. أنت تحفظ القرآن كامل ولا بس السورة هذه المقطع هذا؟ أحفظ 8 أجزاء وفي المسيرة للإكمال البقية. الله يتم عليك نعمته. اللهم آمين. موفق يا خضر، شكرا لك. الآن نعود إلى أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو عبد الله، جاهز الآن؟ جاهز. يلا تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يبارك فيك يا أبو عبد الله، جزاك الله خير. ما شاء الله قراءتك ممتازة يا أبو عبد الله وتجويدك ممتاز. والله أتمنى ذلك، يعني عشان كذا حرصنا على الاتصال والله ونقرأ هذه السورة المباركة. نعم ما شاء الله. وين تعلمت التجويد يا أبو عبد الله؟ والله لا أفيك سرا، يعني أنا كنت أقرأ عن بعد. أيوة. عن طريق الراديو أيام زمان، يعني ما شاء الله ما شاء الله. نعم عن طريق المذيع، نعم بالقراء المشهورين. يعني الله يتقبل منك يا أبو عبد الله. نعم. الله. الله يفتح عليك. ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك أبو عبد الله من حايل، سعدنا بمشاركتك. الآن الاتصال التالي، كنا معنا وقت ناخذ اتصال أو اثنين. سلوى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يرفع قدرك يا سلوى، ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك بنيتي ويزيدك من فضله. قراءة جميلة ما شاء الله. شكرا لك سلوى في أمان الله. الآن معنا المتصل الأخير جمال من مكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب بعد جمال باقي عندنا واحد. طيب تفضل يا جمال، أنت المتصل قبل الأخير، إذن استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. نعيد بس هذا الجزء. فاليوم لا يخرجون منها جمال. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يزيدك جمالا فوق جمالك يا جمال. جمال عرفتي ليش أنا نبهتك قلت فاليوم لا يخرجون منها مرة ثانية ولا ما عرفت؟ فاليوم لا. لا يعني أنا رجعتك من شوي. عرفت السبب ولا ما عرفت السبب؟ ما أدري يمكن ما في هذا مضبوط. أنا ما سمعت الجيم جيدا، سمعتها يخرجون. هناك فرق بين يخرجون ويخرجون صحيح؟ إيه نعم. أي الأولى يخرجون هذه بالرخاء وهذه ليست فصيحة، لكن يخرجون بالشدة أج غير أج ما شاء الله. وانتبه للراءات مثلا في السماوات والأرض بدل والأرض أر فيها هزة خفيفة، لكن قراءتك جميلة يا جمال. إيه نعم أنا بس عندي توتر كده عند القراءة، حتى لما جاء أم الناس أنا حافظ القرآن الحمد لله، لما جاء أم الناس يكون عندي توتر كده. قراءتك ممتازة الحمد لله. الله يحفظك. شكرا لك يا جمال في أمان الله. الآن معنا محمود من ينبع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا محمود، تفضل. استعذ الله. الله يحييك. الله أعوذ بالله من الشيطان. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يرضى عليك يا محمود، ما شاء الله قراءة جميلة ومخرج الحروف صوتي نقي، الله يتقبل منك. ما شاء الله، ختام المشاركات كان مسكا مع محمود كما كانت البداية أيضا رائعة مع عبد الله من الأحساء. حظينا اليوم بأكثر من مشاركة رائعة وأصوات مميزة جدا اليوم، كان رائع والله. بعد أن استمعت لهذه التلاوات شيخ صابر، ومقارنة بما أشرت إليه في بداية الحلقة من تنبيهات، يعني تقييمك؟ لا تنبيه، حقيقة اليوم القراءة رائعة جدا، واللي شاركوا اليوم عندهم استجابة رائعة حتى لو في بعض التنبيهات، لكن من خلال المشاركة تبين لي شيء. في عدة مشاركين وقفوا وقفا يعد في عرف علماء التجويد وقف قبيح، يعني كلمة قبيح يعني يمكن الإنسان يراها، لكن هم يرون يعني قبيح غير لائق بالقرآن. على سبيل المثال، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، الجملة تكاد تكون اكتملت، ومأواكم النار ممكن جملة أخرى وما لكم من ناصرين، لكن لو قلنا، والبعض قرأ هكذا، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم، كأن كلمة مأواكم متعلقة بما قبلها أكثر، كأنكم نسيتم لقاء يومكم هذا ونسيتم مأواكم. فتصرف نظر المستمع إلى معنى غير صحيح. الصحيح كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار، لابد ارتباط مأواكم بالنار، هي المكملة لها في الجملة. طب لو كان الوقف بعد هذا، لو الوقف إلى ومأواكم النار مناسب، مأواكم النار ومأواكم النار، هذا وقف مناسب، مناسب جدا. اللي كان مثله ممكن يكون أشد منه، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم. إيش اللي غرتكم؟ هذا غرتكم فعل قطعناه عن الفاعل، ما الفاعل؟ الحياة الدنيا، لما قطعناه كأنه يعمل في الجملة السابقة، كأن الآيات الله هي اللي غرتكم. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم، تعطي معنى بعيد جدا وقبيح جدا. لا، لو لم تستطع أن تقول وغرتكم الحياة الدنيا، قل ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، قل وغرتكم الحياة الدنيا جملة مستقلة، أو قل مرة ثانية اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. فمثل هذه الأشياء اللي هو قطع الفعل عن فاعله، قطع المبتدأ عن الخبر، اللي هو التعلق اللفظي الشديد للكلمة في الجملة السابقة أو في يعني في المقطع السابق والمقطع الذي بعده، يغير المعنى كثيرا جدا. وهذا يبين أهمية الوقف والابتداء. نعم، هو نعم. في تعلمه لفهم المعاني بشكل عام في القرآن. يقولون يعني أن الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، فالنصف لتجويد الحروف ونصف معرفة الوقوف. الله ينفعنا وإياكم.